بيع موصوف في الذمة بثمن معجل معلوم في مجلس العقد، فهو السلم بيع موصوف في الذمة بثمن معجل معلوم في مجلس العقد. وأركانه أربعة: مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه وصيغة. أركان كم هي؟ أربعة: مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه وصيغة. والمسلم هو الذي يدفع الثمن، والمسلم إليه هو الذي دفع إليه الثمن، وهو البائع للسلعة، والمسلم هو المشتري لها بثمن معجل في مجلس العقد، ومسلم فيه هي السلعة، سواء كانت تمرا أو برا أو شعيرا وما أشبه ذلك. وصيغة هي قول المسلم: أسلمتك 100 درهم في 100 صاع من البر، تعطيني إياها في يوم كذا من شهر كذا. هذا بيان لصفة عقد السلم، هذه أركانه، وهذا هو تعريفه، وهذه صيغته. بعد أن تصورنا حقيقة السلم ببيان التعريف وبيان الأركان وكيف تكون صيغته، نتكلم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة. قال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قدم من أين؟ من مكة. وهم يسلفون، الضمير في قوله وهم يسلفون يرجع إلى ماذا؟ إلى أهل المدينة. يسلفون في الثمار، يعني يسلفون في التمر، لأن ثمار أهل المدينة كانت تمرا. وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني كانت الأجال إلى سنة أو سنتين. فقال: من أسلف في تمر، وفي رواية في شيء، عندكم في شيء أو في تمر؟ في شيء. وهذه الرواية أعم من رواية في تمر، وإن كان التمر هو هي الثمار التي كانوا يسلمون فيها، لكن رواية في شيء أعم. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث فيه أن أهل المدينة كانوا يتعاطون السلم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وجدهم على ذلك يسرهون في الثمار إلى أجل معلوم، فأقرهم على السلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إقراره شرف. قد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين، تقدير الكلام، فلم ينههم ولم ينكر عليه، لأن ابن عباس يعني لما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين، كأنه يقول لم ينههم ولم ينكر عليهم، فدل ذلك على جواز السلف. كانوا يسلفون يعني كانوا يسلمون، لأن السلم هو السلف والسلف هو السلم، سمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس الحق، وسمي سلفا لأن المشتري يعطي المال وينتظر السلعة، فهو بيع خاص، أدرج السلم في البيع لأنه نوع من أنواع البيوع. الأصل في البيع أنه يعطي الثمن في مقابل السلع، والسلعة تكون حاضرة، هذا يقال له بيع، أو تكون السلعة مؤجلة ويسمى أيضا بيع. لكن إذا حصل العكس، قدم الثمن وانتظر المشتري المثمن، واضح؟ فهذا يسمى سلما. أما إذا أخذ السلعة وكان الثمن مؤجلا أو كان الثمن حاضرا، هذا يسمى إيش؟ بيع. إذن كما الصور التي ثلاث صور، أن يتعجل الثمن فهذا يسمى بيع، تكون السلعة حاضر والثمن مؤجل، هذا بيع. وإما أن يكون السلعة حاضرة والثمن حاضر مسلم في مجلس العقد، هذا بيع. فإذا قدم الثمن وانتظر المشتري المثمن يعني السلعة، فهذا يسمى سلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع للسلم ضوابط، قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني النبي أقرهم على السلم الذي كانوا يتعاطونه، لكن ضبط لهم ذلك بضوابط، أنه إذا كان السلم في شيء مكيل فلا بد من العلم بإيش؟ بالكيل، يعني لا بد أن يكون الكيل معلوما، لأن عقود المعاوضات لا بد فيها من العلم التام بالمعقود عليه الثمن والمثمن. فيقول أسلمتك 100 درهم في 100 صاع من البر، فلو قال مثلا أسلمتك 100 درهم في أصواع من البر تسلم يوم كذا وكذا، ها هذا السلم جائز؟ لماذا؟ لأن الكيل هذا الشيء من جنس المكيل ولم يعلم كيله، فيكون قد باع، ها لا قد أسلم في كيل مجهول، والرسول يقول بكيل معلوم. أو قال أسلمتك 100 درهم في مثلا في أرطال من الزيت، في جملة أرطال من الزيت. الآن الزيت مما يوزن أو مما يكال مما يوزن. والآن الوزن مجهول، والرسول اشترط العلم بالوزن في الشيء المسلم فيه، أو قال أسلمتك 100,000 في 100 صاع من البر تسلم في آخر السنة. يصح ولا يصح؟ نقول يصح، لأن آخر السنة معلوم وشهر 12 ولا لا؟ لكن تبقى الجهالة كما يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يقول الجهالة لأن الشهر له أول وله آخر، فالجهالة وإن لم تكن من جهة الشهور إلا أنها صارت من جهة الأيام، وعقد السلم لا يقبل الجهالة لا على مستوى الشهر ولا على مستوى الأيام، فلا بد أن يحدد، لأن الشهر 30 يوم، وقد يتضرر بآخره وقد لا يلحقه الضرر بأوله. لو قلت الأول الشهر يقول لك موافق، تقول آخر الشهر يقول لك لا، أنا أكون مزحوم عند حسابات وتكفيل لا أقبل بعد يوم 15. إذا جل ضرت الجهالة ولا ما ضرت؟ ضرت، لابد من العلم. يقول له في آخر السنة الذي هو شهر 12 يوم 15 منه، هذا موعد التسليم، هذا لا غرر فيه ولا جهالة، واضح؟ وطالب العلم يكون منتبه. وهذا السؤال الشيخ سأله في المسجد الحرام، قال لو أن شخصا أسلم 100 درهم في 100 صاع من البر إلى آخر السنة، وأغلب الطلاب الفاطنين قالوا هذا عقد صحيح، وبعضهم قال هذا عقد لا يجوز، فكان الصحيح القول بأن فيه جهالة لكن ما فطن لها إيش الناس الذين قالوا إنه يصح، بناء على أنه آخر السنة شهر 12، فظنوا أن الشيخ عمل آخر السنة ليوهم أنه مجهول وليس بمجهول، والذين قالوا أنه مجهول لأنه لم يذكر الشهر، فالشيخ غلط الطائفة الأولى والطائفة الثانية، حتى التي أصابت في الظاهر هي أخطئة، لأنهم ظنوا أن آخر السنة غير معلوم، والشيخ يوافقهم على أنه غير معلوم، لكن ليس من جهة عدم العلم بالشهر، لكن من عدم العلم بالأيام. إذن لابد في عقد السلم من معرفة الوزن فيما يوزن، والكيل فيما يكال، والأجل بالنسبة للتسليم. فإن حصل جهالة في شيء من هذه الثلاثة أمور فعقد السلم يكون، إذا حصل الجهالة يكون فاسدا، يكون فاسدا. نعم. طيب، الآن وضح لكم عقد السلم ولا فيه شيء؟ واضح، ها؟ طيب، يؤخذ من هذا الحديث جواز السلم، جواز السلم بشروطه ولا لا؟ جواز السلم بشروط، وأنه مما أقر عليه النبي، وأنه مما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، يعني أهل المدينة، مما أقرهم عليه ولم ينكر عليه. نعم. يستفاد من هذا الحديث جواز السلم في كل شيء، ها؟ نعم. من أين نأخذ هذا؟ من أسلف في شيء. والعموم كيف نتوصل إلى العموم في هذا الحديث؟ ها يا أبو عبد الله. لا، ما لفظ الحديث من أسلف في شيء. فإن قال لك طالب العلم كيف يستدل على العموم من هذا الحديث؟ اصبر، ما أتكلم جهد. يلا. ها، لا أحدد صيغ العموم أين؟ كذا كذا كذا مع كذا كذا، لأن ده تطبيق عملي لدراسة إيش؟ الأصول. من هذه؟ إيش هي؟ هي إيش أولا قبل أن تكون صيغ العموم؟ اسم موصول، اسم شرط، ما هي؟ ها؟ من هذه الشرطية؟ طيب، من شرطية؟ كقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا شرطية. طيب، شيء ايش؟ نكر. طيب يلا ماشي كويس، من شرطية وشيء نكر. ها؟ من إذا كانت شرطية وجعلت بعدها شيء؟ لا، ما نقول شيء، ممكن تكون بدل شيء رجل، ممكن تكون كلمة أخرى. نقول كذا في سياق كذا يؤدي إلى كذا. من الشرطية في سياق النكرة؟ في سياق النكرة، في سياق الشرط تفيد. هذا السياق النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم. هذه خذها عندك أربع أشياء: النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، النكرة في سياق النهي تفيد العموم. من يذكرها لنا؟ يلا علاء. سياق النهي، سياق نكرة في سياق الشرط، في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الاستفهام تفيد العموم. وهذا من النكرة في سياق الشرط، ولذلك تقول بكل قوة ولا تردد يجوز السلف في كل شيء، أخذا من قول من أسلف في شيء. طيب، يستفاد من هذا الحديث يشترط أنه يشترط في السلم أن يكون المسلف فيه معلوما بالكيل إن كان مما يكال، وبالوزن إن كان مما يوزن. يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا بد من العلم بالأجل، فلو أسلف إلى أجل مجهول لم يصح. فإن قال قائل: لماذا تقولون بجواز السلم في جميع السلع والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر المكيل والموزون فقط؟ قال: من أسلم في كيل أو وزن. نقول: لأن ذلك كان هو الغالب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فغالب السلع كانت مكيلة أو موزونة، لكن لو كانت معدودة لصح السلم فيها، ولو كانت مذروعة كالثياب لأجاز السلم فيها، لكن ذكر المكيل والوزون على وجه الخصوص لأن غالب البيع أو الغالب السلع التي كانت تباع من قبيل المكيل والموزون، فيكون هذا من باب التمثيل. يعني قال من أسلف في شيء، هذا يقتضي إيش؟ العموم. ثم ذكر المكيل والموزون الموزون لأنه هو الغالب على الغالب في البيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدل على أن غيره لا يأخذ حكمه، بل غيره يأخذ حكمه أخذا من العموم في قوله من أسلف في شيء. نعم. ويؤخذ منه أيضا جواز السلم إلى سنة أو سنتين لقوله وهم يسلفون في الثمار إلى السنة والسنتين. السنتين والثلاث في النصف هذه السنتين والثلاث. هذا ما قلنا أكثر من هذا، قلنا فيه جواز السلم إلى سنتين أو ثلاث. كيف من قال وهم يصرفون في الثمار إلى السنة والسنتين؟ نعم. موجودة ثابتة في الرواية، يمكن نسختك ما فيها. واضح. فيه جواز السلم إلى سنة وسنتين، والمالكية منعوا ذلك وقالوا يكون إلى مدة تتحول فيها الأسواق، ولذلك منعوا. يعني اختلف العلماء في الأقل، يعني أقل مدة للسلم كم تكون؟ فقال المالكي أقله 15 يوما. قلنا له لماذا؟ قال لأنها أقل مدة تتحول فيها الأسواق، لأنك لو أسلمت 100 صاع 100 درهم 100 درهم في 100 صاع من البر إلى أسبوع، فإنك ستجد السلعة هي هي والسعر هو هو، إذا ما استفاد البائع شيئا. بخلاف إذا طالت المدة فإن الأسواق تتحول وتزيد، فينتفع هذا بالتأجيل وينتفع هذا بإيش؟ بالزيادة. عرفت عقد السلم فيه مصلحة للطرفين، هذا يستفيد بالتعجيل، يكون عنده يعني أموال يستطيع أن يزرع بها ويستطيع أن يقوم على زرعه بها لأنه يحتاج إلى تمويل. فإذا باع مثلا 100 قنطار من السمسم وما باع مثلا 100 صاع من البر و100 صاع من التمر، يستطيع بهذه الأموال التي حصلت له أن يمشي أمور. ثم إذا خرجت هذه السلع وحصلت أعطى أهل السلم حقوقه، فيعطي هذا 100 صاع ويعطي هذا كذا وهذا يعطي هذا ويعطي، فحصلت له مصلحة بالتعجيل، والتاجر حصلت له مصلحة بإيش؟ بالتأخير، لأنه ستتحول الأسواق وتزيد، فيكون اشترى المنطار مثلا 40 فيبيعه في آخر الموسم 150 مثلا. إذن عقد فيه مصلحة ليش؟ للطرفين. وفيه جهالة يسيرة لكن مغتفرة، فيه جهالة لكن ما يخلع عقد من إيش؟ من العقود من جهة يسيرة فاغتفرت، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه جائز. نعم. هل يؤخذ منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة والسنتين جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة؟ هل يؤخذ منها؟ يؤخذ. نشرح هذه الفائدة. أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم، حديث ابن عباس، قدم رسول الله مسلفون في الثمار إلى السنة والسنتين، هذه المدة طويلة، فإذا أسلم في شيء من الثمار ربما انقطع في هذه المدة، فيؤخذ منه جواز الإسلام، أو نقول السلم أحسن، لأننا قلنا الإسلام يشتبه عليه، في جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة، وأنه لا يشترط للسلعة المسلم فيها أن تكون دائمة الوجود في العام كله. وأظن فهمتم ولا لا؟ يعني مثلا قال أسلمتكم 100,000 في 100 كيلو موز، ونفترض أن الموز له موسم، وإذا انتهى الموسم فإنه ينقطع، يجوز السلم ولا ما يجوز؟ يجوز، ولو كان هذا الجنس ينقطع في مدة معينة. يعني لو قلت له مثلا أسلمتك 100,000 في 100 كيلو من الموز، وكان الموز وإلى أجل مثلا قدره 6 أشهر، والموز لا يمكث أكثر من شهرين، يباع في خلال الشهرين ولا يمكث 4 أشهر بعد الشهرين، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على السلم إلى هذه المدة الطويلة، وهذه المدة الطويلة في سلع لا تستمر هذه المدة الكثيرة، ففيه جواز السلم في شيء ينقطع أثناء المدة ثم يطلبه المسلم إليه، يطلبه ويشتريه إليه لصاحبه الذي أسلم في هذا الشيء ولو من مكان آخر. يعني لا يشترط وجود المسلم فيه طول العام أو طول المدة التي أسلم فيها. فهمتم يا أخوان ولا ما فهمتم؟ واضح؟ طيب، أنا حرصي على أنكم تفهمون المادة دي فهما جيدا حتى ينتفع الناس منكم. طيب، هل يجوز أن يسلم في شيء موزون كيلا أو في شيء مكيل وزنا أو لا يجوز؟ يجوز، وقال بعض العلماء لا يجوز، أنه الأصل في السلم أن يكون فيما يكال أن يكون كيلا، يكون معلوم بالكيل، وفيما يوزن أن يكون معلوم بالوزن. فباعه أسلم إليه في شيء موزون لكن كاله، أو في شيء مكيل لكن وزنه، فحصل العلم بغير الوزن مثلا فيما يكال، يعني فيما يوزن حصل العلم به بالكيل، وفيما يكال حصل العلم به بالوزن. هذا أجازه طائفة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والشوكاني وجماعة، لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ العلم بالمعقود عليه، وإذا حصل العلم بالمعقود عليه فإن ذلك يكفي سواء كان وزنا أو كيل. فمثلا شيء مكيل، الموز مكيل ولا موزون؟ الموز موزون، فكاله مثلا، أتى بعيار من عيرة الكيل، دخل فيه الموز وقال هذا إيش؟ ايش الكيل عندكم؟ قال هذا صاع. هذا يصح، لان المقصود العلم به، والعلم قد حصل ولو كان على غير الطريقه التي يعلم بها هذا المكيل بالكيل، والموزون يعلم بالوزن، لكن وزن المكيل او كال الموزون لا حرج. هذا هو القول الراجح. نعم. نعم. هل يؤخذ من الحديث جواز السلم في الحيوان؟ نعم. يصح للعموم في قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء. نعم، هذا تطبيق للوصول ما شاء الله. ثم قال: باب الشروط في البيع، وذكر فيه ثلاثة أحاديث، منها حديث عائشة. وحديث عائشة هذا يطول الكلام عليه، ترجعوه إلى درس آخر أحسن. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.